بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة 26، القرض الحسن غير الربوي، الصدقة المضاعفة. الأخ أبو عبد الله هو جزاه الله خيرا، يعني يقوم بعمل جليل حقيقة، ويقوم بإقراض الناس وكما قال بتسليفهم حتى لا يضطروا للذهاب إلى البنوك الربوية وأن يتعاملوا بالربا، يقول لشراء منازل أو فتح محل تجارية، يقول هل يؤجر على فعله هذا، ثم يسأل عن الزكاة في هذا المال الذي أقرضه الآخرين. نعم، أسأل الله عز وجل أن يوفق الأخ أبو عبد الله وأمثاله من أهل الخير والبذل، وأن يخلف عليهم خيرا مما يقرضونه من هذا المال، وأن يبارك لهم في أعمارهم وفي أهليهم وأولادهم وأموالهم. الحقيقة عمل عظيم وكبير، خاصة أنه يتحين في أهل الحاجات. والنبي صلى الله عليه وسلم هذه بشرى سوقها الأخ أبو عبد الله وأمثاله، يقول في الحديث الصحيح: من أقرض مالا مرتين كان كصدقة مرة. سبحان الله، إذا أقرضت مبلغ مثلا 1000 ريال أو 1000 دينار مرتين حتى لو أقرضت لشخص واحد مرتين، كأنك تصدقت بكل هذا المال عليه. سبحان الله، مع أن المال سيعود في النهاية. لأن القرض كما نعلم أو السلفة هي إعطاء مال لشخص ليرد بدله، فهو سيرجع لك في النهاية. قد تحدده مدة وقد تجعله مفتوحا على حسب سعته، فأنت على خير عظيم لله الحمد، وأبشر بالأجر العظيم والبركة في صحتك وفي عمرك وفي مالك وأهلك وولدك. يبقى السؤال: هل في هذا المال زكاة؟ هل فيه زكاة؟ العلماء اختلفوا في وجوب الزكاة في القرض الحسن مثل ما يفعل الأخ أبو عبد الله، وأحيانا يكون إنسان يقرض ربما قريبه يعني أبيه أو أمه أو حتى زوجته، أو يقرض أخاه أو أخته وما أشبه ذلك. هل في هذا المال المقرض زكاة؟ خلاف بين الفقهاء، والراجح وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية أنه لا زكاة فيه. لا زكاة فيه، وفي ذلك تشجيع لأهل الخير لإقراض أموالهم للمحتاجين، وهو الآن دفع ماله كله، لم ينتفع منه بتجارة وغيرها، دفعه لهذا المحتاج قرضا يريد ما عند الله عز وجل، فهو يعني أهم من الزكاة. الزكاة ستكون فقط 2.5% من مجموع المال، الآن هو دفع كل هذا المال لله الحمد يريد به ما عند الله عز وجل بنفع أخيه المسلم لهذا القرض، ولهذا الراجح أنه لا تجب عليه الزكاة. لكن هل تجب الزكاة على المقترض الذي أخذ هذا المال؟ نقول نعم، كان المال بقي معه لم يصرفه وهو يبلغ نصابا وحال عليه الحول، الأصل أنه تجب فيه الزكاة لأنه يملكه ويتصرف فيه، لكنه يخصم من هذا المال الذي عنده بقدر الدين الذي عليه، بقدر الدين الذي عليه. افرض أنه اقترض مثلا 20,000 ثم ملك أيضا مالا آخر حتى صار المال الذي عنده 30,000، صار المال الذي عنده 30,000 ريال. في هذه الحال ننظر إذا عليه دين مقدار 20,000 وهو حال، الأصل في القرض أنه حال، دين حال، لو طلبه صاحبه يلزمك أن تعطيه ولا يجوز التمنع من ذلك، وإلا إذا كان حدد لك يعني مدة معينة والتزم بها فالحمد لله، لكن الأصل فيه أنه إذا لم يحدد مدة ولا متفق عليه أنه حال، متى ما طلبه يجب عليك إرجاعه. في هذه الحال نقول اخصم 20,000 وهي القرض الذي عليك، وسدد 10 فقط، 10,000، فالدين يمنع من الزكاة بقدره، بقدر الدين. أحسن هيكم الشيخ. أحيانا كثيرة تجد أنه لا زكاة لا على المقرض ولا المقترض، المقرض لأنه محسن كما ذكرنا وقد دفع ماله لوجه الله لما عند الله، والمقترض لأنه مدين بهذا المبلغ. هذا الرجل كان صاحب مال، وكان إذا جاء إنسان يقترض منه يعطيه إذا أتى بشاهد، تمام؟ ومثل هذا الرجل أجره عظيم عندنا في الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: جيء برجل يوم القيامة فقال الله عز وجل له: هل فعلت خيرا قط؟ خلي بالك ان الرجل ده ما عملش حاجة في حياته خالص، عشان كده السؤال كده: هل فعلت خيرا قط؟ قال: ربي، كنت صاحب مال وكنت أقرض الناس فأرسل غلماني أقول لهم: اذهب إلى هذا المدين وهات المال منه، بنا أجل سنة شهر شهرين بتاع. فكنت أقول لهم: أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر. الموسر يعني اللي معاه فلوس، يعني ممكن يسد. أنظروه يعني يقول له مثلا: ممكن تسد دلوقتي ولا تاخد لك وقت؟ يقول: اديني وقت. يقول له: ماشي. يروح للتاني يقول له: والله انا ما عنديش. يقول له: خلاص تجاوزنا عنك. انظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر. فقال الله عز وجل: انا اولى بهذا منك، تجاوزوا عنه. والله يحكم لا معقب لحكمه. أو تجاوزوا عنه، أنا أولى بهذا منك، ما تبقاش أنت كريم عند أكرم الأكرمين تبارك وتعالى. وحفظك الله، أنت ذكرت قضية أن الناس كانت الآن لا ترى هذا القرض الحسن، هو كان عند العرب أسماء وأشياء لم يروها، حتى قال أحدهم: قال الغول والبوم والعنقاء ثالثها أسماء وأشياء لم تخلق ولم تكن. الله. لأنهم لم يروا القرض. نضيف لها القرض. يشيك أن يكون هذا الرابع. والأخ محمد قال شيئا، قال: القرض الحسن باب الصدقات. الفقهاء لا يجعلونه باب الصدقات، بل أجر القرض الحسن، وهذا قد يستغربه الناس، هو أعظم من أجر الصدقة. يا الله. لأن الصدقة هذا مال أعطيته وكفت نفسك عن التعلق به، فأجره معروف ومعلوم عند الناس. لكن القرض الحسن، أنت تقرض أخاك وهو يقول لك: أنا يعني أرد إليك مالك في وقت كذا، فيجيء وقت كذا ونفسك متطلعة إلى مالك، فيقول: والله أنا معسر وكذا، فتؤخره، فيبقى هذا كلما مدت كلما تجدد لك الأجر. ولهذا العلماء يقولون إن أجر القرض الحسن هذا أعظم من أجر الصدقة. ولو لم يكن إلا في لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك الذي تجاوز الله عنه بسبب تيسيره على الناس. هذا قرض له مال في ذمم الناس ويبعث غلمانه: هذا كذا وصل أجله، هذا وصل أجله، هذا وصل أجله. فالناس ما ليس كل من وصل أجله له مال يسدد به، فتجاوزوا عنه. المعسر تجاوزوا عنه، فلما مثل بين يدي ربه سبحانه قال: أنا أولى بالتجاوز منك، فتجاوزوا عن عبدي. ويعني عندما يقف الإنسان بين يدي ربه يحتاج كل شيء، يحتاج شفيعا، يحتاج عملا صالحا، يحتاج صدقة، كل شيء. ولذلك كان ابن أبي جمرة الأندلسي رحمه الله يقول: مما يأثر عن شيوخه: اعمل بكل حسنة فإنك لا تدري الحسنة الموجبة، الحسنة التي بسببها يغفر الله لك ويدخلك الجنة. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعية القرض الحسنة الخيرية لشباب شعب عامر. طبعا الحمد لله عدد المساهمين يعني تقريبا وصلوا 64 مساهم تقريبا، يعني الحمد لله كلهم استفادوا خلال 8 شهور ده اللي احنا بدأنا فيه، وبقينا شهرين ان شاء الله نكمل سنة ونبدأ بالسنة الجديدة. فسواء استفادوا كقرض، في شباب ما شاء الله ايش أنا أخذوا قرض واستفادوا تجديد إقامة، تسديد مخالفات، أي شيء، مستشفيات وده، والحمد لله قدروا يستفيدوا من الجمعية. والبقية استفادوا كأجر الحمد لله، يعني كأجر حطوا هنا ساهموا معانا واستفادوا كأجر، إن شاء الله كل هذا في ميزان حسناتهم. والحمد لله زي ما انتم شايفين قدرنا نقرض يعني مجموعة من الشباب والحمد لله، يعني تقريبا 27 مساهم قدرنا نقرضهم، وما شاء الله شوف بيسددوا بانتظام، والحمد لله. ونتمنى من الجميع، من جميع شباب عامر اللي ما ساهموا يساهموا معانا ويشاركوا ويستفيدوا. احنا الغرض منه الجمعية نستفيد، لانه بإذن الله تعالى السنة الجاية حيكون الميزانية ضعف السنة بإذن الله. السنة ميزانية بلغ ما شاء الله حوالي 20,280 ريال سعودي. الحمد لله اللي اقترضوا حوالي 20,000، يعني ايش استفاد؟ الفلوس بتمشي، يعني عجز بسيط والحمد لله ماشي. السنة الجاية ان شاء الله حيكون ايش ميزانية افضل، لانه المشاركين حيضاعفوا اسهمهم، يعني هي كل شهر 10 ريال فقط، هذا الاساسي، كل شهر 10 ريال فقط. ان شاء الله انزل الشروط بعد المقطع الفيديو ده حتشوفوه. وهذا رسالتي للجميع، نبغى كل يستفيد من الجمعية، يعني ابغى كلنا نستفيد من شباب الشعب، كلنا نستفيد ان شاء الله.